الله أتمر بعون الله أنتصر، أصلي خاشعا دوما أحج البيت أعتمر، أحج البيت أعتمر، أصلي الفرض والنفل وأعبد ربي الأعلى، أزكي كل أموالي وأتبع قولي الفعل، وأتبع قولي الفعل، أزكي كل أموالي وأتبع قولي الفعل، وأتبع قولي الفعل، أقول الحق لا أخشى ظلوما خائنا نذلا، وأرفع وجه مأجورا لغير الله قد ذلا، لغير الله قد ذلا، أقاتل كل أعدائي أطهر كل أجوائي، ولا أبقي على كفر ولو فتكوا بأحشائي، ولو فتكوا بأحشائي، وأدعو واحدا ربي وأسلك عارفا دربي، أبلغ قول بارينا بإخلاص وفي حبي، رفيق العمر قرآني وأهل العلم أعواني، وقدوتنا رسول الله والشهداء إخواني.